الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وتذكرون في المرات الماضية أننا أثرنا أن نعود لبعض المسائل في موضوع المياه لأهمية هذه المسائل كفقه من ناحية، ومن ناحية أخرى ليتدرب الناس على فهم معاني الدقيقة والبسيطة والسهلة كذلك في الفقه، وليعلم المتفقهة بعض وليعلم المتفقهة بعض القواعد الفقهية المهمة التي تصادفهم في كثير من أحوال حياتهم. وكان هذا الباب الذي بدأنا به واسمه باب الشك في نجاسة الماء والتحري فيه، باب الشك والتحري. وعلمنا عن إيه شك، ماذا تعني كلمة شك، وماذا تعني كلمة التحري، وحتى يفهم المرء إذا ما عرضت له أي مسألة من مسائل في أحواله كيف يعلم الوصول إلى الحكم فيها. وذكرنا في هذه المسألة، وهو ذكرنا قاعدة أن الأصل عدم تأثير الشك، يعني لا نسميناه إيه؟ ما طرف الشك مش كده، وإيه؟ وبقاء مكان على مكان، وإيه تاني؟ ليه؟ استصحاب الأصل، يبقى عندنا استصحاب الأصل وبقاء مكان على مكان، وبعدين ترك الشك. الواحد يشك في حاجة يبقى الأصل إن يترك الشك ويرجع للإيه؟ اليقين اللي كان عليه. يبقى واحد كان متوضي وشك إيه؟ إنه أحدث ولا ما أحدثش، يبقى الأصل إنه إيه؟ إنه متوضي، ده الأصل. وبعدين واحد كان محدث وشك توضى ولا ما توضاش، يبقى الأصل إنه إيه؟ إنه محدث، لأن إحنا إيه؟ الشك هو اللي بنطرحه، بنترك الشك، واليقين هو الذي نبني عليه المسائل المتعلقة بالفقه. وذكرنا هذه المسألة في كل شيء بقى، شك في نجاسة الثياب، في نجاسة الماء، في نجاسة الطعام، في الأحداث، في الطلاق، في الاعتاق، في كل أي مسائل المرء إن شك في شيء رجع على الإيه؟ إلى الأصل. الأصل الإباحة كانت الإباحة، الأصل الطهارة كانت الطهارة، كان نجسا ثم تردد في المسألة يبقى الأصل. وذكرنا مسألة يعني إيه شك ويعني إيه ظن، مش فاكرين يعني إيه شك ويعني إيه ظن؟ حد فاكر؟ حد مذاكر قصدي؟ طيب، وكل ذلك ذكرناه في الصلاة والصوم والوضوء وما يتعلق به، حتى ترتفع عن المرء قضايا الوسوسة وقضايا التردد وقضايا انه توضأ ولا ما توضأش، غسل ايد ولا ما غسلش، سجد السجدة التانية ولا ما سجدهاش، نوى انه هو يصوم تاني يوم ولا ما نواش، عقد النية بالليل ولا ما عقدش، كل ذلك قلنا ايه، نطرح الايه، نطرح الشك ونبني على الايه، على اليقين. طيب التحري بقى ايه هو تعريف التحري بقى؟ يبقى انا دلوقتي عندي ميه مش عارف دي نكسه ولا طاهره، او انائين فيهم ميه، ميه طاهره وميه نكسه، يبقى او انا مش عارف طريق القبله ازاي، يبقى التحري اللي هو ايه بقى؟ ها؟ التحري هو طلب ايه؟ الصواب والتفتيش عن المقصود، والتحري كما ذكرنا والاجتهاد والتأخي واحد، الثلاثة دول بمعنى واحد اللي هو ايه، التحري والاجتهاد والتأخي. التأخي يعني التوخي، يتوخى الصواب المقصود كما ذكرنا. ولذلك ذكرنا بقى مسائل في هذه ايه، في هذه القاعدة، مسائل مهمة في قاعدة ايه، ان الواحد كتير يجي يقول انا شكيت صليت ركعة ولا ركعتين، انا سجدت سجدة ولا سجدتين، بعد الوضوء انا شكيت انا غسلت ايدي ولا ما غسلتهاش، غسلت رجلي التانية ولا لا، مش كده؟ يقول لي والله انا صحيت صايم بس انا مش فاكر انا نويت من بالليل الصيام او لا، والله انا كنت ماشي ومش عارف بقى كان في نجاسة في الشارع، مش عارف بقى النجاسة دي نجاسة ولا مية طاهرة. فالمسألة دي في كل ايه، في كل الابواب، حتى في صلاة الإمام. يعني مثلا في المسائل التي يذكرها العلماء، الأصل مثلا في مذهب الشافعية كما ذكرنا أن التنحنح الذي يظهر منه حرفان في الصلاة يبطل الصلاة. يقول لك طيب الأصل ترى إيه، الأصل بطلان صلاة الإمام ولا عدم؟ الإمام تنحنح في الصلاة فصلاته باطلة على مذهب الجمهور، عشان أنا عمال أقول لإخواننا إيه، محدش يقعد يكح في الصلاة ومحدش يعمل كذا وكذا، مش واخدين بالهم، تنحنح في الصلاة. يبقى الأصل الصلاة، صحة الصلاة ولا عدمه؟ ها؟ المسألة بقى الثانية اللي احنا ذكرناها بقى دي مسألة الإيه، الأولانية اللي هي إيه؟ اللي هي استصحاب الأصل، إن أي حاجة نشوف الأصل كان إيه، ولقينا الشك فيه يبقى نخلينا مع الإيه؟ مع الأصل ولا مع الشك؟ بنطرح الشك، عشان الناس المرة اللي فاتت بيقولوا احنا إيه في مسائل ما كناش فاهمينها في الموضوع. كده المسائل قربت شوية؟ في حد مش فاهم؟ انا قلت المره اللي فاتت محدش يقول مش فاهم، المسائل دي هذا الفقه الذي ينبغي ان يحمله طلبات العلم، ده الفقه بقى، مش هيحمل هذا الفقه مش هيعرف فقه بعد كده. ذكرنا ايه مساله ايه بقى، ذكرنا مسائل تتعرض. طب افرض انا ايه الاصل عندي الطهاره، ولقيت بقى حاجه بيسموها الظاهر بقى بتتعارض مع هذا الاصل، احنا عندنا الاصل اهو ان احنا بنترك الشك، نطرح بيسموها طرح الشك واستصحاب الاصل. يعني ايه استصحاب الاصل؟ يعني انا باصحب الاصل اللي انا كنت عليه، الاصل اللي انا كنت عليه ايه، ايه الاصل اللي انا كنت عليه؟ اي حاجة بقى، كنت على الطهارة يبقى انا طاهر، كنت على عدم الطهارة يبقى انا مش طاهر، كنت على النجاسة يبقى ثيابه نجسة، كان على صلى ثلاثة ولا اثنين يبقى صلى اثنين، يبقى الاصل ان هو ايه صلى اثنين، ويطرح الشك اللي هو ايه صلى الثالثة ولا ما صلىهاش وهكذا. طب افرض اتعارض بقى اصل مع ظاهر زي ما قلنا كده، طب انا الاصل في المية ايه؟ الاصل في المية الطهارة ولا الاصل في المية النجاسة؟ كل ما نلاقي ماء نقول عليها نكسة ولا نقول عليها طاهرة؟ يبقى الاصل في المية في الماء الطهارة. طيب انا جيت لقيت المية متغيرة بقى وما عرفتش سبب التغير زي ما قلنا، ما اعرفش ايه اللي غير، يتوضى بيها ولا ما يتوضاش؟ قال له يتوضى. ليه بقى؟ قال انا ايه لقيت ظاهر اسمه التغير، مش كده؟ لقيت ايه الماء متغيرا، ولقيت الايه وعندي اصل اسمه الاصل ان الماء طاهر، تعارض معايا ايه، ايه اللي تعارض معايا في المسألة اللي خلاني اتردد في الموضوع ايه؟ ان انا لقيت المية متغيرة. طب المية دي ينفع بقى اتوضى بيها ولا ما ينفعش؟ يقول له ايه، يقول له ينفع ولا ما ينفعش؟ يقول له ينفع. ليه؟ قال له لان الاصل في المية الطهارة، والمية والظاهر ان المية متغيرة، نقدم الاصل ولا نقدم الايه الظاهر في المسألة دي؟ قال له نقدم الاصل طالما ان الاصل كانت المية. قال له ليه؟ قال له لان ممكن التغير دوت يبقى تغير بطول المكس، وطول المكس ما يأثرش في الايه في التغير، ما يأثرش في الطهارة. لو مية عندنا اتغيرت بطول المكس، سيبنا المية كده في الإناء وبعد شوية فترة طويلة الإناء اتغير، فيتغير هذا الماء يؤثر في إخراج الماء عن طهوريته، يبقى المية دي مبقتش طهرة؟ يقولوا لا، يبقى طول المكس لا يؤثر في تغيير صفة الماء أو في إطلاق الاسم الماء عليه. مش احنا قلناها دي زمان؟ حد فاكر؟ طيب انما بقى بقول لك الاصل ميه الطهار. قال له ايوه. طب انا لقيت الولد الصغير ما خدش باله وتبول في الايه، في اناء الميه، ميه مقطوعه زي ما قلنا، تيجي مقطوعه مثلا فتره طويله دلوقتي في مدينه ناصر، والولد الصغير ما خدش باله وايه بال في ايه في الاناء، يبقى انا شفت الولد وهو بايه بيبول في الاناء والاصل في الميه كان ايه الطهاره، يبقى تعرض معايا ايه بقى الاصل اللي هو الطاهر والظاهر اللي هو ايه اللي هو تبول الولد في الإناء اللي هو نجس الماء بسبب الايه بسبب التبول. يبقى نحكم بالاصل بقى واقول الميه دي جزء التطهر فيها، ولا اقول الايه لا ده الظاهر بقى الاولى في المساله دي، لانه واضح ان انا عرفت ايه سبب التنجس. واضح؟ دي ذكرناها. والمفروض كنا نستكمل مسألة تانية بتقول ايه، وان رأى هرة اكلت نجاسة ثم وردت على ماء قليل فشربت، دي المسألة التالية ليها، انما احنا ايه اخرنا هذه المسألة ودخلنا في مسائل متعارضة مع الايه، تعارض الظاهر مع الايه مع الاصل. نقول له ايه، وان ورد على ماء فاخبره الرجل بنجاسته، دي مسألة، وقلنا اذا اخبره الثقة بنجاسة الماء، طب انا ما شفتش بقى الراجل بيبول في الماء او الولد بيبول او الحيوان بيبول في الماء، انما اخبره بنجاسة الماء واحد ثقة او بنجاسة الثوب ده، يقول له ثوبك يا عم عليه نجاسة بتصلي دي ازاي، او هذا الطعام او غيره. طيب يقول بقى ايه نحكم بايه، ها ايه؟ يبقى احنا قلنا بقى فان بين سبب النجاسة وكان ذلك السبب يقتضي النجاسة حكم بالنجاسة. فاكرين المسألة دي؟ طيب المسألة دي زي مسألة، فاكرين المسألة الثانية بقى ان هي ايه، لو اخبره الثقة بولوغ الكلب في احد الاناءين، فاكرين المسألة دي؟ ها انت فاكرها؟ مين اللي مش فاكرها؟ كله مش فاكرها. المسألة مهمة ان احنا فرقنا بين مسألتين، بين ان واحد قال له ايه الاناء ده نجس، وبين واحد قال له انا شايف الكلب وهو يلق في هذا الاناء. فرقت في ايه المرة اللي فاتت؟ فرقت في شيخ محمود ان الاولاني اللي هو مسألة الكلب ولغ في الاناء، ده خبر من اخبار الثقات يبقى وجب القبول خلاص، انما لما واحد يقول له ايه الماء ده نجس، ما ممكن يقول له نجس بس هو ايه اللي بيقول له ده نجس ما يعرفش عن ايه نجس، او ما يعرفش ان ايه انه هذا السبب ينجس الماء او لا، يبقى ناخد بكلامه ولا ايه؟ لابد ان يبين السبب. يبقى ده الفرق بين المسألتين، انه لو اخبره بالنجاسة يبقى لابد من تبيين السبب لعله يعتقد ما ليس بالنجاسة نجاسة، اما اذا اخبره بانه رأى الكلب يلق فيه يبقى ده خبر من الثقة والخبر مقبول وولوغ الكلب في الماء ينجسه. يبقى احنا ايه اعتمدنا خبر الثقة هنا وايه ولم يكن في المسألة وجهاء. طب ما حضرتش المرة اللي فاتت؟ طب ما ليه بقى؟ نعم ثقة يعني واحد بيخبر بالصدق، ثقة يعني عدل ضابط في علم الحديث، عدل ضابط، عدل يعني متحققة فيه العدالة، العدالة يعني متحققة فيه الأسباب التي تنتفي بها الفسق وخوارم المروءة. يبقى ايه قال له يعني راجل لما بيقول لي حصل كذا يبقى حصل كذا، يعني صادق فيما يخبر به، ماشي، وراجل ظاهره ايه ظاهره ظاهره الصلاح والتقوى ولا يبدو منه ايه لا يخل بأعمال المروءة، مسألة زايدة شوية عن إيه؟ عن أعمال التقوى. ماشي، أنا بعرف شوية المسائل. يبقى لما تيجي تقول يعني إيه عدل، يعني راجل بما فيش في ظاهره مسألة من مسائل الفسق تخرجه زي ترك الصلاة أو غيره أو الغش أو الكذب أو أي كبيرة من كبائر الظاهرة. ده معناها وأنه محافظ على صلواته ومحافظ على إيه واجباته الظاهرة وما بيظهرش منه خوارم المروءة. يعني بيظهر منه إيه بقى؟ الصلاح وبيظهر منه الصدق وما بيظهرش منه مسائل إيه تخرم المروءة. كان زمان مسائل خرم المروءة دي يعني ما عندوش مروءة كانت مسائل عالية. يعني لما يمشي زي سعادتك كده في الشارع من غير طاقية يقول لك ده من ايه من خوارم المروءة. او يكون هو ماشي في الشارع يقول لك برضك ازاي ده ياكل دي مسألة وحشة ما ينفعش بالراجل العدل الثقة انه يعمل كده. تغيرت بقى الاحوال شوية ماشي نكمل الكلام. احنا قلنا مسائل كتيرة مسائل مهمة. طيب في مسألة قلنا ايه إن كان معه إناءان فأخبره رجل أن الكلب يلغى في أحدهما. ها فاكرين المسألة دي؟ طب تفصيلها إيه؟ ها؟ تفصيلها إيه؟ إذا بنقول له أن الكلب يلغى في أحدهما قبل قوله ولم يشتهى يبقى عرفنا أن ده نجس. واخد بالك؟ طيب يقول له بقى وقال اخر بل ولغ في الثاني دون الاول يحكم بايه؟ بنجاسه الاثنين بنجاستهما مش كده؟ لانه يمكن صدقهما لانه ايه ده ولغ مره هنا لانه يقول بقى بان يكون ولغ فيهما في وقتين مختلفين. يقول له لا بل ولغ في هذا الإناء وده ثقة وده ثقة. يقول له صح بدان الايه الوقت مختلف يبقى يمكن فعلا ان يكون ولغ في هذا مرة وولغ في الثاني مرة يبقى حكم بين ايه نجاستهما الاثنين. طيب يقول بقى لو قال بقى بل ولغ هذا الثاني في هذا الإناء بعينه بقى في نفس الوقت يبقى دخلنا في ايه في التعارض اللي بنسميه تعارض الايه. واحد ثقة قال له إيه الكلب ولغ في هذا الإناء جه الثاني قال له لا بل ولغ في هذا الإناء في نفس الوقت يبقى عندنا إيه هنا. أنا بعيد الكلام أنا عايز مش عايز أعيد أنا عايز أكمل الكلام عايزين نكمل درس جديد بس بقى إيه بنربط الكلام اللي فات عشان الناس تفهم الفقه زي ما بنقول شوية الناس مخها تتسع لازين معاني والناس تتعلم بقى تذاكر صح. لأن إخواننا حالفين عليا ما حد لا يكتب ولا يذاكر ولا يعمل حاجة. طيب يبقى قلنا بقى ذاك البينتين إذا تعارضتا ولما بقول له ولغ في هذا الإناء قال له ماشي جيت أنا قال له لا ده ولغ في الإناء ده في نفس الوقت ده هذا تعارض كلام الثقتين قال له يسقط ولا ناخد بالاثنين إيه الأصح؟ قال له إيه؟ أو قال له يسقط ويجوز بقى إيه؟ ها؟ يجوز التوضع من أي منهم؟ فهمنا دي؟ طيب لو أدخل الكلب بقى رأسه في الإناء وخرج وأخرجه ولم يعلم هل ولغ فيه أو لا نقول إيه بقى؟ لو أنت قاعد قال له إلحق الكلب ولغ في هذا الإناء وأخرج رأسه دخل إيه؟ دخل رأسه في الإناء وخرج يبقى إيه الحل في المسألة؟ حكم المسألة إيه؟ ها؟ محدش بيذاكر ولا ايوه نعم. اذا كان فم الكلب يابسا فانه ايه طاهر بلا خلاف. اذا كان رطب يبقى فيها ايه وجهين. الوجه الاول ايه بقى يحكم بنجاسة الماء والوجه الثاني نعم ده الاصح. وايه بقى في الوجهين اصح الطهارة. يبقى لو الإناء لو الكلب أدخل إيه رأسه في الإناء وخرج وما عرفناش إنه ولغ في الماء ولا نقول خرج إيه فم الكلب يابسة يبقى بلا خلاف طاهر. يبقى مش كل بقى ما جه الإناء الكلب دخل في الإناء يقول له الحق بقى الإناء تنجس. المسألة التالية بقى كفاية علينا كده ان اشتبه عليه ماءان. طب انت دخلت بقى دلوقتي وما عرفتش الولد بل في اي الاناءين وماء طاهر ونجس اشتبه عليه ماءان طاهر ونجس يعمل ايه بقى ماذا يفعل؟ مش عايزين تأليف بقى دي مسألة جديدة. لا دي جديدة المسألة دي. جديدة يا ولد. نقول ايه بقى اهو؟ تحرى فيهما، يبقى ايه؟ اشتبه عليهما آن طاهر ونجس، تحرى فيهما، فإن غلب على ظنه طهارته منهما توضأ به، فما غلب على ظنه طهارة توضأ به، لأنه سبب من أسباب الصلاة فجاز الاجتهاد فيه عند الاشتباه. إذا لو أنت عندك مائين بقى طاهر ونجس، ما عرفتش الولد، أنت شايل المية دلوقتي، لما المية قطعت بتشايل كم إناء مية، ولم إيه يتميز لك أيهما الطاهر؟ إناء إيه؟ إناء مية طاهر وإناء نجس. قال: ففيه ثلاثة أوجه: الصحيح المنصوص به الذي قطع به الجمهور، تظهرت عليه نصوص الإمام الشافعي رحمه الله أنه لا تجوز طهارة واحد منهما إلا إذا اجتهد وغلب على ظنه بعلامة تظهر أنه طاهر، فإن ظنه احنا ده بغير علامة تظهر لم تجوز الطهارة به. ده الوجه الأول الصحيح. والثاني أنها تجوز الطهارة إذا غلب على ظنه ولم تظهر له علامة. والوجه الثالث: يجوز استعمال أحدهما بلا اجتهاد. يبقى المسألة دي إيه؟ المسألة دي أهو، إذا اشتبه عليهما آن أحدهما طائر، مقصدنا من هذه المسائل إمكانية وقوع هذه المسائل، مقصدنا من هذه المسائل فهم فقه هذه المسائل وتوسيع مدارج الطلبة في فهم الفقه، معرفة الأوجه والصحيح والضعيف المنبني عليه. يبقى عندنا ثلاثة إيه؟ ثلاثة أوجه. الصحيح إيه بقى؟ الصحيح إذا غلب على ظنه وتحرى وظهرت له علامة على طهارة أحدهما جاز التطهر به. والثاني أنه تجوز الطهارة إذا ظهر، إذا ظن الطهارة، مجرد الظن فقط. والثالث قال له يجوز أن يتوضأ بأيهما، أن يجوز أن يستعمل أحدهما بلا اجتهاد. الوجهين الثانيان، الوجهان الثانيان الثاني والثالث يعني ضعيفان، والوجه الأول هو الصحيح. يبقى الصحيح عندك إيه؟ إن لابد وأن تتحرى في الماء الطاهر، تجتهد يعني، تتأخى تتوخى أيهما الطاهر، ثم لابد وأن يظهر لك علامة على إيه؟ على كونه طاهرا. طيب يقول وكذلك الأطعمة والثياب، وهذا مذهبنا، وبمثله قال بعض أصحاب مالك، كما وكذا قال بمثله أبو حنيفة في القبلة والأطعمة والثياب. وقال أحمد وأبو ثور والمزن: لا يجوز التحري في المياه بل يتيمم. المسألة دي عند الإمام أحمد، إن يقولوا لو اشتبه عليه ماء طاهر وماء نجس يعمل إيه؟ مش مذهب بقى الشافعية، مذهب ايه؟ الشافعية التحري، فإن ظهر له علامة على ايه؟ على أحدهما جاز التوضؤ به، بل لابد أن تظهر علامة. فإن ظن غلب على ظن أيهما طاهر ولكنه لم تظهر له علامة على الطهر، هذا وجه ضعيف. طيب يقولوا مذهب أحمد ايه بقى؟ احنا بنقول مذهب أحمد ليه بالذات؟ بنقول ليه مذهب الإمام أحمد رضي الله عنه؟ لماذا؟ أنه لا يجوز التحري في الماء بل يتيمم. قالوا لا، لا يجوز أن تتحرى من أصله ولكن تذهب للتيمم. لماذا؟ اسمع بقى كلام أحمد يا أخويا. احتج لأحمد والمزني، المزني ده مين المزني بقى؟ ده أجل أصحاب الشافعي رضي الله عنه، ترجمنا له ترجمة حسنة قبل ذلك. يبقى خرج عن المذهب أهو واجتهد في المسألة، وإن كان مجتهدا، هو كما ذكرنا مجتهدا في المذهب، ولكنه على أصول المذهب الشافعي ملتزما به، إنما له اجتهادات والتي يخرج بها إن صح عنده الدليل، أو صح عنده الدليل بغض النظر عن دليل صريح في أصله أو لا، ولكن صح عنده الدليل في مسألة خارج المذهب أخذ به، مش كده ولا إيه؟ هو مش ملتزم إلا بالدليل الصحيح الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول له يبقى المسألة دي اشمعنى انت بقى اخترت مذهب احمد في المسألة؟ اسمع بقى الكلام يقوله: احتج للمزني ولأحمد بأنه إذا اجتهد قد يقع في النجس، ولأنه اشتبه طاهر بنجس فلم يجوز الاجتهاد كما لو اشتبه بماء وبول. والرد بقى، الرد يقول بقى أنه لا يجوز له ذلك، يعني أن يترك أحدهما ويتيمم، لأنه معه ماء طاهر بيقين. معنى بنور، فإن لم تجد ماء فإيه؟ فتيممه، وهو عنده ماء طاهر ولا ما عندهش؟ عنده ماء طاهر، وهذا الماء موجود في أحد الإناءين، فلزمه أن يتوضأ ولا يترك التوضأ للإيه؟ للتيمم، لإمكانية أن يتوضأ بالإيه؟ بالماء. حتى وإن حدث خطأ في الاجتهاد فكالخطأ في الاجتهاد في القبلة، أنه واحد أمام القبلة مش عارف يتحرى القبلة، بيصلي أي كلام. أنت دلوقتي مش عارف القبلة فين، وجدت في مكان لم تستطع أن تتميز القبلة فيه، تصلي إلى أي اتجاه أو أن تتحرى اتجاه القبلة حتى تصلي إليه، والتحري والاجتهاد في الوصول إلى الصواب. ظهر خطأ اجتهادك بعد ذلك، ظهر خطأ هذا الاجتهاد بعد ذلك، صلاتك صحيحة ولا بطنة؟ صحيحة. هذا الأصل. سريع الكلام، طيب إيه كيفية الاجتهاد؟ المسألة الثانية، طيب كيفية الاجتهاد والتحري التي تتكلم عنها، كيف يتحرى ويجتهد في أن يتميز له أحد الإناءين بالنجاسة أو الطهارة؟ يقول: أما كيفية الاجتهاد فقال صاحب البيان، قال أصحابنا العراقيون: هو أن ينظر إلى الإناءين ويميز الطاهرة منهما بتغير لون أو ريح أو اضطراب فيه أو رشاش حوله، أو يرى أثر كلب إلى أحدهما أقرب ونحو ذلك. بعد الاجتهاد أنه بينظر في أحد في الإناءين، ينظر إلى الإناءين حتى يجتهد. أنت مطلوب منك الاجتهاد، وألا تترك الماء وتتيمم إلا أن تفقد هذا الماء، أو أن الماء لا يجوز التطهر به كما سنذكر مسألة بعد ذلك. واضح الكلام؟ أما كيفية الاجتهاد، نعم، فقال صاحب البيان، قال أصحابنا العراقيون، إحنا عندنا كم أصحاب عراقيون وخرسانيون، وميزنا هاتين الفرقتين. هذه الفرقة لها مميزاتها، العراقيون ولها مدرستها وأعلامها، والخرسانيون ولهم مدرستهم وأعلامهم ولهم ما يميزهم في المد. ذكرنا هذا الكلام، حد حفظه؟ قال بقى كيف يجتهد؟ قال: ينظر إلى الإناءين ويميز الطاهر منهما. بكيف؟ قال: بتغير لون. يميز الطاهر منهما بتغير لون أو ريح أو اضطراب فيه أو رشاش حوله، رشاش يعني كرشاش البول أو غيره، أو يرى أثر كلب إلى أحدهما أقرب ونحو ذلك. عندك معاني كثيرة تبين لك العلامة التي يتميز لك بها الطاهر من النجس في الاجتهاد، وهي منها هذا الكلام: تغير اللون، تغير الريح، أن يجد أثر كلب قريب إلى أحد الإناءين، أو أن يضع رشاش، يمكن أن يكون رشاش بول أقرب إلى حول أحدهما، وهكذا وكما يقول ونحو ذلك. فإن فعل ذلك غلب على ظنه نجاسة أحدهما لوجود بعض هذه العلامات، وظهر له طهارة أحدهما لعدم هذه العلامات. إذا أنت تحريت، وجدت بعض العلامات هنا ولم تجدها هنا، حينئذ يغلب على ظنك نجاسة هذا الإناء الذي وجد بجنب هذه العلامات. واضح إخوة؟ ناموا ولا لسه؟ ناموا؟ نعم اي واحنا هنقول بقى المسائل اهو. وان اجتهد فيهما فلم يغلب بمساله ثانيه. دكتور اسامه يعني استعجل علينا احنا لسه بس عايزين نكمل الكلام. طب في مسألة بقى مسألة كويسة في المذهب بيقول لك طب ممكن يذوق المية؟ يمكن ولا أن يذوق أحدهما ممكن يذوق المية عشان يعرف أصل النجاسة فيها ولا؟ ساعات الناس يقول لك إيه طب دوق كده المية دي يا دي مية وحشة لا ما تشربهاش صح؟ هل يجوز له أن يذوق الماء كسبب أو علامة من علامات تميز الطهارة من النجاسة؟ لا يجوز لاحتمال النجاسة. هذه ليست من علامات تميز الايه الطهارة من النجاسة. قال لا يجوز لاحتمال النجاسة. هتحط في بقك نجاسة بتاع ايه يبقى ايه ان تنجس فمك ليس من ايه من اسباب ولا علامات الاجتهاد في تحري الماء. ماشي. المسألة التي يسأل عليها الدكتور يقول وان اجتهد فيهما فلم يغلب على ظنه شيء. جاي اراقهما أو صب أحدهما في الآخر وتيمم. يقول لك دي سفاهة؟ لا مش سفاهة، لأنك صرت غير واجد للماء، صار الماء عندك إيه أنت مش واجد، لأنه بيقول إيه فإن لم تجدوا ماء فتيمموا. ماشي واضحة دي. طيب يقول له طيب مسألة تانية، طب فإن تيمم وصلى قبل الإراقة على مذهب الشافعية يعني لم يرق الماء وتيمم وصلى عرف إيه اشتبه عليه الإناءين يهم راح دماغه اشتبه عليه الإناءان قال ولم يتميز له أيهما طاهر من النجس فتركهما وصلى. تيمم يعني وصلى قبل الإراقة أو الصب. قال أعاد الصلاة لأنه تيمم ومعه ماء طاهر بيقين. معه ماء طاهر ولا معهوش؟ ماء طاهر فيه لا شك. إنما لما خلط الإناءين صار الماء غير طاهر، أو لما أرقهما ترك الاشتباه عليه في الطهر والنجاسة. دي مسألة بقى مذهب تاني غير مذهب الشافعي، وده أي كذلك اختيار المزن رحمه الله تعالى، إنه يقول إيه يجوز له أن يتيمم بغير إراقة ولا غيره، لأنه على أي حال هو فاقد للماء. إنما هم بيقولوا إيه طب ليه السبب بقى؟ إنه هو لابد قال له إنه إيه عنده ماء بيقين. وفي مسألة أخرى سنذكرها، يقول له فانقلب أحدهما قبل الاجتهاد. طب عندك الإناءين أهو ولسه بتجتهد وبتعدل ده بتبص فيه، جه واحد منهم مقلوب منك. ايوه الاخوه المجتهدين حد يقول لنا اي كلام الاجتهاد هو اي كلام بتاعهم. يقول فان انقلب احدهما قبل الاجتهاد ففيه وجهان، احدهما ان يتحرى في الثاني لانه ثبت الاجتهاد فلم يسقط، والثاني وهو الاصح لا يجتهد لان الاجتهاد يكون بين امرين. فان قلنا اجتهد فما الذي يصنع؟ فيه وجهان. حاصل ما ذكره في هذه المسألة بقى ثلاثة ايه ثلاثة اوجه، اصحها عند اكثر الاصحاب لا يتحرى في الباقي بل يتيمم ويصلي ولا يعيد، هذا اصح الايه الاول. احنا عندنا ايه عندنا اناءين قبل ان يجتهد، وهو لسه بيجتهد انقلب احد ايه احد الاناءين وبقي اناء، الاناء ده قطعا عندك انت ايه لا هو طاهر ولا هو نجس صح ولا غلط؟ لا انت قلت هو ده الطاهر ولا تقدر تقول هو ده النجس، ولا تستطيع حينئذ ان تجتهد ان الاجتهاد بين ايه بين امرين. واضح الكلام؟ يقول اهو يبقى لا يتحرى في الباقي بل يتيمم ويصلي ولا يعيد، لانه من ايه لانه ممنوع من استعمال هذا الايه هذا الماء، لانه من الاصل انت ممنوع من استعماله ولا مش ممنوع؟ ممنوع قبل أن تتحرى، والآن لا تستطيع التحري لأنه ممنوع من استعماله، وفي نفس الوقت غير قادر على الاجتهاد، فسقط فرضه بالتيمم. ما واضحة دي؟ واضحة؟ مين اللي مش فاهم؟ اهو بص يا دكتور بنقول ايه؟ عنده اناءان وهو يجتهد يحاول ان يجتهد، انقلب احد الاناءين قبل الاجتهاد. اليس كذلك؟ انقلب احد الاناءين ماذا عليه؟ قال اصح اللجوء ان يتيمم في هذه ويصلي ولا يعيد. لماذا؟ او يقول له لانه لا يستطيع ان يجتهد، يعني لا يستطيع ان يتحرى في المساله. ليه؟ لانه اذا اراد ان يجتهد لابد ان يكون عنده ايه اكثر من ايه من اناء عشان يجتهد في ده الطائر ولا ده النيل. والاناء الذي بقي لا زال مشتبها عليه طهارته بنجاسته فلا يستطيع ان يستخدمه ان يستعمله، يقدر يستعمله وهو لم يجتهد ليتيقن انه طاهر بعلامه ظهرت له؟ ها؟ لا يستطيع. يبقى هو لا يستطيع ان يستخدم هذا الماء وليس له مجال الاجتهاد فيه حتى يعرف انه طاهر او نجس. نعم. لا، الاجتهاد هنا كما ذكرنا بين امرين مش بين امر واحد. ما عنده اناء واحد عاوز يجتهد فيه، لو شك في الاناء واحد بس ما فيش اجتهاد. وشك في اناء ده طاهر ولا مش طاهر لا تحرف فيه، انما التحري في الانائين اجتهد يقول ده طاهر ولا نجس. ليه؟ لأنه هو الإناء مشتبه عليه من أصله، الإناء مشتبه عليه لا يستطيع أن يستخدمه. يعني قبل أن ينقلب الإناء هل كان يستطيع أن يستخدم هذا الإناء ويستعمله في البتاع بغير اجتهاد؟ لا يستطيع. ها. نعم. لا، أصل إناء واحد كان مختلط بإناء آخر فامتنع الاجتهاد عليه. امتنع الاجتهاد. ليه؟ لانك انت متشكك في كونه نجسا او طاهرا، متشكك مش الاصل. لا، ما فيش اصل هنا، لان انت ايه انقلب الاناء، يمكن ان يكون المنقلب هذا هو الايه هو الطاهر كده. يبقى انت تتحرى في النجس تخليه طاهر. يبقى انت لو ايه يمكن ان يكون الاناء الذي انقلب هو الطاهر، فانت حريت في هذا النجس يمكن ان يكون طاهرا. ممكن تلاقي علامه وما تلاقيش علامه تقول لي ده طاهر. هو ده طاهر؟ عشان كده بقول لك يترك التحري، لانه ما بقاش في مجال للتحري، لانه التحري كان بين الاناءين. اما الان وقد صار اناء واحدا فلا معنى للتحري. اتحرى على ايه؟ مش عارف مفهوم. مش عايزه تتشيل؟ نعم، دي مساله ثانيه خالص بقى. دي مساله اللي قلناها قبل كده، إن وجد ماء متغيرا توضأ به، مش قلناها قبل كده؟ إنما دي مختلفة، لأنك أنت كانت دي مشتبهة عليك بإناء طاهر ويمكن أن يكون الطاهر هو الذي انقلب. إحنا بنقول لو عندنا مية، المسألة الأولانية اللي قلناها خالص اللي هي تعارض الأصل مع الظاهر، كنا لو عندنا ماء، لو كان عنده ماء، الله يهديك أنت أول مسألة ذكرناها أي فإن وجده، يعني إن وجد ماء، إن تيقن، إذا تيقن طهارة الماء وشك في نجاسته إيه اللي حصل؟ المسألة الأولى التي ذكرناها من اللي مش حافظها؟ أول مسألة، إذا تيقن طهارة الماء وشك في نجاسته توضأ به، لأن الأصل بقى هو على الطهارة، وإن تيقن النجاسة وشك في الطهارة لم يتوضأ، لأن الأصل بقاؤه على النجاسة. وإن لم يتيقن طهارته ولا نجاسته توضأ، لأن الأصل الطهارة. لا، ده في ماء مخخ بقى فيها تراب بقى، التراب اللي هو إيه في وجهين، يعني يطهر الماء ولا ما يطهرش. فاكرين كم الماء بتطهر بكم حالة؟ ها؟ أربعة. والخامس إيه؟ خامس مختلف فيه اللي هو إيه؟ تراب. هو ده التراب. يبقى المية لو أنا عندي مية بس واحدة كده تيقنت الطهارة يبقى جاز التوضؤ، تيقنت النجاسة لم يجوز التوضؤ، شككت في الماء ده بس بعينه هل هو طاهر أو إيه أو غيره طاهر جاز التوضؤ لأن الأصل الطهارة وتعارض معاه. طب لو لقيت المية متغيرة يبقى يجوز التوضؤ أيضا لأن الأصل الطهارة وتعارضت مع الظاهر، والظاهر ده ممكن يكون متغير بطول النفس. كل عام وأنتم بخير. انما لو اشتبه الانائين بقت مسألة جديدة، مسألة جديدة بتقول ايه؟ بتقول انا كنت هتحرى في الاناء ده والاناء ده بطل التحري عندي، هتحرى في ايه؟ يبقى انا شككت دلوقتي ممكن اللي طاهر ده هو اللي انقلب النجس، هو اللي انقلب مش كده؟ طيب يبقى انا تركت التحري ما عنديش اجتهاد بقى، لان انا الاجتهاد بتاعي كان هيبقى في الانائين، فلما بقيت واحد اتقلب منهم امتنع عليا الايه؟ اجتهاد. يبقى ماليش لا اجتهاد ولا اقول لا بص ولا علامه ولا مش علامه ولا حزنون، لان الامر مشتبه عليا من ايه؟ مع الاناء الاولان. يبقى كما لو ان الاناءين دول عندي كما ذكرنا واشتبهوا عليه وما حصلش بايه؟ يطرح الاناء ويتيمم. نعم. لا يا فارس. لا ازاي هجيبه زي الاولانيه؟ لا انت مش شاكك ان طاير ولا نجس، انت شاكك ان ده هو الاناء الثاني، واحد فيهم طاير واحد نجس. مش عندك ميه من اصلها تقدر تردها للاصل؟ دي مسألة تانية بقى، بقى جديدة. ده ما عندوش إناءين ويشتبه عليه ويتحرى. احنا بنقول الأصل الأصح في مسألة الإناءين التحري بعد ظهور العلامة ولا عدمه؟ يبقى ما قلناش مسألة الإناء الواحد، مسألة الإناء الواحد دي قلناها الأصل فيها الطهارة وانتهت المشكلة. إنما أنا عندي إناءين مشتبهين. مش عايزين يفهموا. أيوة يا نعم. لو ايه؟ لا دي مسألة جاية بقى لو عايز تقول، اما انت عدوا المسائل انا عايز اشرح بضاعة عشان الناس تفهم وما نعديش المسائل، كل المسائل دي جاية بس الظاهر ان انا مش هكملها للأسف الشديد. هندخل بقى تاني على كتابة الخيار. ايوة جديد المسألة. أيوة نعم. ليه مالها دي؟ احنا قلنا كده، قلنا ايه التحري معناه ايه، الاجتهاد معناه ايه. بص قال القاضي يتيمم ولا يتوضأ لأن حكم الأصل زال بالاشتباه بدليل أنه منع من استعماله بغير تحري فوجب التيمم. عد حفظها دي بقى. حكم الأصل عندنا يبقى أنا لو واجي عند الإناء اللي أنا مشتبه عليا وأقول أنا حكم الأصل الطهارة أقول له لأ، يقول لي لأ ليه؟ أقول له لأن الأصل ده زال بالاشتباه، ما عنديش الاصل فيه الطهارة. انت ممكن تجيب لي الاصل الطهارة تبقى غلطان. انا لو اشتبه علي اناء كده واحد اقول الاصل الايه؟ الطهارة. الاصل ده زال عندي ما يقدرش اقوله دلوقتي، ما اقدرش اقول الاصل الطهارة. الاصل عندي ايه؟ الاشتباه ولا الطهارة؟ الاشتباه يا فالح انت وهو. الأصل زال بالاشتباه. في منها ده أيوة شكرا. نعم بين الاشتباه والتحري. لا احنا قلنا الشك ده استواء الأمرين، الشك عندنا استواء الايه 50%، طاهر 50% نجس، انما ده مشتبه عندي بطاهر يبقى اقول عليه طاهر، فهمنا؟ يبقى الاصل اللي هو الطهاره زال بالايه؟ زال بالاشتباه، نشتبه بغيره من الطاهرات فلم يبقى على اصله فوجب التحري. انتفى التحري لما الاناء الاولاني اتقلب، ما بقاش في مجال للتحري، يبقى يريق ويتيمم لانه بقى فاقد هذا الاصل، وانه الاصل في الميه دي الاشتباه وليس الاصل الطهاره، يبقى الاشتباه ضيع الاصل اللي هو الطهاره. ها ايوه فهمت يا دكتور؟ ماشي ايوه يا ها القاضي قال ايه؟ روح اسال. انا لما نطلق القاضي في مذهب الشافعيه باسم القاضي حسين، اقول لك قال القاضي بقى القاضي حسين، انما انا هنا قلت القاضي ابو حامد، يبقى لازم تقول ايه قال القاضي ابو حامد. ويجي يقول لك في مذهب الشافعيه قال القاضي يبقى القاضي حسين، في مذهب المالكيه قال القاضي يبقى القاضي عبد الوهاب، في مذهب الحنابله قال القاضي يبقى القاضي ابو يعلى. ماشي، يبقى الاصل بقى، يبقى انا لو جالي بقى الاناء دلوقتي منفرد يبقى الاصل الاشتباه، يبقى مشتبه عليا مش الاصل الطهاره. فهمنا المساله؟ فهمت يا محمد؟ عشان كده يقول يتيمم ولا يتوضا لان حكم الاصل زال بالاشتباه بدليل انه منع من استعماله من غير تحذر فوجب الاجتهاد، فوجب تاسف فوجب التيمم. ما نكمل نكمل يا اخوة. وان اجتهد فيهما فلم يغلب على ظنه شيء اراقهما او صب احدهما في الاخر وتيمم، فان تيمم وصلى قبل الاراقة او الصف اعاد الصلاة لأنه تيمم ومعه ماء طاهر بيقين. خلصنا منها دي؟ المسألة بقى التي ذكرناها في السفاهة، وإن غلب على ظنه خلاص بقى احنا ايه، ما غلبش على ظنه حاجة، لم يغلب على ظنه شيء لقام تيمم، وإن غلب على ظنه طهارة أحدهما توضأ به، والمستحب أن يريق الآخر حتى لا يتغير اجتهاده بعد ذلك. إذا يريق أحدهما ليه؟ قال حتى لا يتغير اجتهاده بعد ذلك، يعني يتغير اجتهاده يعني بعد ما توضأ من أحدهما، توضأ من ايه؟ من احد الاناء، اين جاء بعد ذلك ليتوضأ لصلاة العصر، فالاناء لازال موجود فشك في الذي توضأ فيه، شك بقى في ايه؟ في الماء الذي قد توضأ به في صلاة الظهر، ماذا سيفعل؟ انا ايه نذكر مسألة الاول ثم نعود الى هذه المسألة. لذلك ايه احنا نقول السبب الاول، السبب انه يقول له يريق الايه الثاني حتى لا يتغير الاجتهاد، فيبقى صلى بماء طاهر مرة وصلى بماء ايه نجس مرة، واضحة دي؟ لماذا يريق الماء الاخر الاناء الاخر بيريقه ليه؟ قالوا لانه قد يتغير اجتهاده في الصلاة التالية. طب لو تغير اجتهاده في الصلاة التالية فبعد أن كان الإناء الأول طاهرا وتوضأ به وصلى، صار الإناء الآخر الذي كان نجسا قد توضأ به وصلى، يبقى صلى بصلى طهارة، يبقى بمية إيه؟ بماء نجس مرة وبماء طاهر مرة. فقال لا يريقه حتى لا يتغير اجتهاده، فيخرج من هذه المسألة وهي أن يصلي بماء طاهر مرة وبماء نجس مرة. واضحة دي؟ واحنا عندنا إناءين، واحد طاهر واحد نجس، فاجتهد وتوضع بأحدهما وغلب على ظنه الطهارة بالعلامة بالتحري، أليس كذلك؟ يبقى لا يجوز له أن يستخدم الآخر خلاص. فإن جاء إلى الصلاة التي بعدها وتحرى فيهما شك بقى أقول لك لا ده الظهر أنا غيانا غلطت بين الأولاني هو اللي كان نجس الذي توضأت به وهذا هو الطاهر يبقى في هذه الحالة توضأ بالثاني يبقى في هذه الحالة قطعا صلى أحد الصلاتين بماء نجس كده ليه؟ لذلك قال يريقه حتى لا يتغير اجتهاد لماذا هذه مسألة فإن تيقن الذي توضأ به لأنه مسألة بقى مهمة فإن تيقن أن الذي توضأ به كان نجسا ما الحكم إيه؟ نعم إيه؟ طيب نعودها تاني ماشي ها ايه نعم نقول بقى فان تيقن ان الذي دايما اخواننا ايه تحرر في كلامه تحرر ايه تحرر النجاسه والطهاره ولا تحرر الصحه والخطا يقول فإن تيقن أن الذي توضأ به كان نجسا صاحبنا بيقول إيه لا اجتهاده إيه صح لا ده احنا بنقول فإن تيقن تيقن خلاص ده كان نجس اجتهاد إيه بقى ساعة سنة فإن تيقن أن الذي توضأ به كان نجسا يعمل إيه صديقنا الثاني بيقول إيه لا يعيد الصلاة يقول له لا يا فالح في مسألة قبلها بقى اللي هي إيه ها انه غسل جسمه بنجاسه ما نجس اليس كذلك يلزمه ايه بقى يلزمه غسل ما اصابه من هذا الماء النجس ويعيد الصلاه لانه تيقن الخطا فهو كالحاكم اذا اخطا النص يقول له طب الاجتهاد ده ينفع بقى انا اجتهدت في المساله وصليت وطلع الماء نجس بعد كده يقولوا لا يبقى احنا تيقنا الخطأ يبقى الاجتهاد هنا اجتهاد خاطئ يبقى وجب الرجوع عنه كتبين النص للحاكم اذا اجتهد ما بقوله اذا اجتهد الحاكم فاخطأ فله اجر اجتهد وبعد كده تبين له النص قال له ما فيش نص مع الاجتهاد يبقى الاجتهاد الاولاني كان خاطئ ويرجع الى ايه الى النص يبقى يغسل اولا ما اصابه من النجاسة ثم بعد ذلك أعاد الصلاة نكمل طيب مسألة بقى مهم برضك يقول له طب والله دي مسألة علمية شوي وهي إن اشتبه عليه ماءان ومعه ماء ثالث يتيقن طهارته لا هو يتيقن طهارته إن اشتبه عليه ماءان ومعه ماء ثالث يتيقن طهارته هل يجوز له أن يجتهد في الماءين ويتوضأ بأحدهما مع وجود ما يتيقن طهارته؟ ما هيقول فيها وجهان ليه طيب؟ يقول لي لا ليه؟ يعني أنتم بتقولوا الأصح؟ أخواننا بيقولوا الأصح من قبل ما يسمعوا وأنا بقول فيها وجهين بيقول لي لا ليه طيب؟ لا ليه؟ لا ما هي دي احنا بس عايزين نبطل الفلسفه دي احنا عايزين بقى نتعلم ادب العلم ان ما حدش يتكلم غير هو عارف المساله صح اخواننا بيفتولي يعني بيفتوا بغير تعلم لهم اللي سمعوا هذه الايه الاحكام فيتكلمون فيها على الصحه او انهم مجتهدون يستطيعون ان يحكموا بهذه الاحكام من غير تعلم لا ناخد بالنا بهذه المسألة أنه لا يجوز أن يقول أي هذا صحيح وهذا خطأ إلا أن يتيقن الكلام يقول احنا أنا قلتها بقول فيها وجهيه إن اشتبه عليه ماءان ومعه ماء يتيقن طهارته ففيه وجهان أحدهما لا يتحرى اللي هو بيقول عليه الدكتور لأنه يقدر على إسقاط الفرد بيقين فلا يؤدى بالاجتهاد كالمك في القبل بأحد الوجهين انه لا يتحرى في المائين ويتوضأ من الماء الذي يتيقن طهارته ده الوجه الاول اهو ماشي والثاني الوجه الثاني أنه يتحرى لأنه يجوز إسقاط الفرض بالظاهر مع القدرة على الطهر باليقين، ألا ترى أنه يجوز أن يترك ما نزل من السماء ويتيقن طهارته ويتوضأ بما يجوز نجاسته؟ تعصب نمت ولا ايه؟ ده فيها ايه؟ فيها وجهين، الوجه الاول انه لا لابد ان يتوضا من الماء الذي يتيقن طهارته، دي ما ينفعش دي اللي ايه؟ كله قال لا لازم ايه يتوضا من الماء الذي يتيقن طهارته، مش كده؟ قالوا لا دي فيها وجهين، هذا هو الوجه الاول، والوجه الثاني انه يجوز. قالوا ازاي؟ قالوا ما هي الماء نازله من ايه؟ من السماء ماء طاهر، وانت عندك ماء مشتبه يجوز لك ان تترك هذا الماء الطاهر من السماء وتبحث عن ايه في الماء المشتبه، انت ايه انظن على انغلب على ظنك طهارة احدهم يجوز لك ان تتوضأ مع وجود ماء المطر الناس، يجوز او لا؟ مش ماء المطر ده نازل ده طاهر بيقين ولا مشتبه فيه؟ ها طاهر بيقين صح؟ مع ذلك يجوز لك ليه؟ ما تطلعش في المياه في المطر ولا تتوضى لعزنون، وعندك إناءين تجتهد في أحدهما، إن غلب على ظنك طهارة أحدهما جاز التوضع به وانتهت المسألة. يجاز ولا مجاز فيه؟ لذلك يقول الأصح جواز إيه؟ جواز التحري. إن إيه؟ إن أنت لو حتى تحرى بين إناءين وتترك اليقين جاز. أنت هتمنعها إزاي؟ مين اللي يمنعها دي؟ يمنعها بتاع إيه؟ طب لو هو عنده بقى الإناءين المية دول اللي احنا كنا بنتكلم عليهم واشتبه عليه هذان الإناءان ثم غلب على ظنه او تحرى وتوضأ من احدهما والثاني كان ايه نجسا وليس عنده ماء للشرب يتركه ولا يريقه؟ يا الناس تجتهد مش مشكلة تهادي الغلط بتاعها يريقه ولا لا يريقه، يجوز له أن يبقي هذا الماء للشرب. إذا أنت دلوقتي عندك الماء وكهد وأنت دلوقتي إيه عندك إيه اليوم دي الماء تقطع كتير صحيح واجتهدت في أحد الإناءين وتوضأت به فصار الآخر لازمك أن إيه أن تريقه، تيجي تقول ده ما عنديش شوية أتوضأ بيها ولا أغسل بيها المواعين، هريقه إزاي؟ تقول له جاز له أن يبقيه للشرب أو غير. ماشي دي نعم هو مش ماشي بيقولوا مش ماشي نعم قلنا يدوه لا هو جاز هنا للشرب بقى انه يشرب هذا الاناء المشتبه عليه لانه ما عندوش ماء جاز له في هذا الحال ابقاء هذا الماء للشرب او غيره إذا إيه؟ إذا فقد الماء للشرب أو غير. خليها عشان زي ما أنت بتقول كده. من اضطر لذلك. ماشي؟ يقولوا إن اضطر جاز أو لا؟ جاز. طيب نذكر هذه المسألة التي كنا فيها وإن اشتبه عليه ماء ومعه ماء ثالث يتيقن طهارته ففيه وجهان أحدهما لا يتحرى لأنه يقدر على إسقاط الفرض بيقين فلا يؤدب الاجتهاد كالمكي في القبلة. يبقى عندك إيه؟ عندك ماء متيقن طهارته يبقى وجب أن تتوضأ به ولا تتحرى في الماءين الآخرين، والثاني يتحرى لأنه يجوز إسقاط الفرض في ضيق بالطاهر في الظاهر مع القدرة على الطاهر باليقين. واضحة؟ واضح هذه المسألة؟ يقول في الشرح هذان الوجهان مشهوران، قال صاحب الحاوي الإمام المواردي وحكاهما أبو إسحاق المروزي في شطح أصحهما عند جمهور أصحابنا في الطريقتين جواز التحري، ولو عنده ما يتيقن طهارته وماءان مشتبهان بالطهارة والنجاسة جاز التحري، وهو قول جمهور أصحابنا المتقدمين من أصحاب الوجوب. واتفقوا على أنه إذا جوزنا التحري استحب تركه واستعماله طاهر بيقين اختيار. مسألة بقى جديدة هي، هذه مسألة علمية كما ذكرنا في بدايتها. طب لو قلنا بجواز التحري، جائز لك التحري، بس ايه الاحتياط بقى في حالك؟ ايه الاحوط ليك انت بقى كمتدين؟ ترجو ان تصلي صلاة تعتقد ان هي الاقرب الى الصحة، ها؟ ايه الاحوط المسألة؟ ان يستعمل الطاهرة بيقين، هذا هو الاحوط. فقال لو انا اريد الاحوط في صلاتي ان يتحوط لصلاته، لان الاصل ان يتحوط المرء لامور العبادة، ان اشتبه عليه شيء في امور العبادة ترك هذا المشتبه واخذ بالاحوط في المسألة. ما واضح؟ يستكمل. طب في مسألة يقول فيها ايه في الوجه الاول، انه لا يتحرى بل يجب علي ان يسقط الفرض بيقين فلا يؤدى بالاجتهاد كالمكي في القبلة. ايه المكي في القبلة دي؟ ما معنى المكي في القبلة؟ قال له ان المكي في القبلة لا يجوز له ان يتحرى اتجاه القبلة، لانه يتمكن من ايه؟ من معرفة الاتجاه بيقين. قال له هذا اذا كان في مكان يرى منه القبلة. لما ما يجيش بقى زي اللي بيصلوا في الحرم المكي وتبسط لهم عمال يقول لك اصلي كده ولا ما اصليش كده في الساحات اللي بره، وكلهم بيصلوا لغير الكعبة ولا حول ولا قوة الا بالله. لذلك قال المكي في القبلة لا بد ان يتحرى، لانه قادر على اصابة عين الكعبة بيقين. يبقى لا يتحرى في اتجاه القبلة، المكي يتحرى يقول لك ان اشوف ان الاتجاه هو اللي قرائه قريب للقبلة او اي الاتجاهات يمكن ان يكون هو اتجاه الكعبة، لا. فلما كان في الكعبة يبقى لا بد ان يقصد الكعبة لاسقاط الفرض بيقين. اما ان حل بينه وبين الكعبة ما لا يمكن ان يتجه معه الى الكعبة جاز له الاجتهاد والتحري في هذه المسألة. واضح؟ انا بأسقط مسائل كتيرة بس امر الى الله، عشان انا المسائل خفيفة والناس تعبني فيها. المسألة التالية مسألة خفيفة بقى عارفينها من زمان، احنا نشتبه ماء مطلق وماء مستعمل. اشتبه عليه ماء مطلق وماء مستعمل، يعني دخل مثلا يتوضى ولا اغتسل ولا شيء ولا البانيو مليان ماء، الناس بتوع البانيوات الناس اللي هم الافرنجي دول، ووجد فيه ماء اشتبه عليه الماء ده مستعمل كان واحد استخدمه قبل كده واغتسل فيه، ولا هو ده ماء مطلق؟ ايه الحكم؟ يقول اهو في وجهان، احدهما لا يتحرى لأنه يقدر على إسقاط الفرض بيقين. يعمل إيه بقى؟ إيه إسقاط الفرض بيقين؟ كيف يسقط الفرض بيقين في هذه المسألة؟ ها؟ لا يا فارح، إيه؟ يتوضأ من هذا مرة ومن هذا مرة، يسقط الفرض بيقين. يبقى يتوضأ من هذا مرة من هذا مرة، يبقى يقين ولا مش يقين؟ هذا هو اليقين في هذه المسألة. وكذلك إن اشتبه عليه ماء مطلق وماء ورد قد انقطعت رائحته، يقول لك ده مية ورد، فاكرين ماء الورد المنقطع الرائحة الذي ذكرناه في الأيام الأولى في الفقه؟ وإن اشتبه عليه ماء مطلق وماء ورد لم يتحرى بل يتوضأ بكل منهما. والمسألة الأخيرة فيها وإن اشتبه عليه ماء وبول قد انقطعت رائحته، يبقى كأنه اشتبه عليه ماء ونجاسة. ذكرنا مسألة قريبة قبل ذلك، ماذا يفعل؟ ما؟ يتوضأ من ده مرة من ده مرة؟ ليه بقى ما يتوضاش ليه بالبول يعني؟ اشمعنى دي يعني؟ زعلانين منها ليه يعني؟ طيب يبقى لا يجوز أن يتوضأ من أيهما، يريقهما ويتيمم. ماشي كده. نرجع إلى المسألة الأولى ولا بكفاية كده؟ دي المسألة الأولى بتاعتنا التي كنا سنبدأ بها ثم تركناها، وهي مسألة الأصل واليقين والشك. مسألة إيه؟ مسألة وإن رأى هرة أكلت نجاسة، نختم ذا الكلام سريعا، ثم وردت على ماء قليل فشربت منه. هذه مسألة من مسائل عموم البلوى، مسألة الهرة دي مسألة القطط يعني. لأن رأى هرة أكلت نجاسة، لقى الهرة في الشارع عمالة تأكل نجاسة، وبعدين دخلت الجامع جت شربة من إناء يتوضأ فيه مثلا، فشربت منه. وهذا الماء ماء قليل ولا ماء كثير؟ ها؟ يعني لو شربت من ماء كثير إيه اللي هيجرى؟ ها؟ كثير اللي هو إيه؟ كلتين فأكثر، مش كده؟ ففيه كم وجه هذه المسألة؟ إذا المسألة صورتها أن الهرة قد أكلت نجاسة ثم شربت من ماء قليل، يبقى جاء القطة أكلت النجاسة برا ودخلت البيت مثلا، البيوت العادية، وبعدين واحد عاوز يلاقيها عطشانة فجأة حطت لها شوية ماء في إناء صغير فشربت منه. فيه ثلاثة أوجه، أحدها تنجس أو هي تنجس لأن تيقن نجاسة فمها، ده الوجه الأول. والثاني إن غابت ثم رجعت لم ينجس، لأنه يجوز أن تكون وردت على ماء فطهرها فلا ينجس ما تيقن طهرته بالشك، ما تيقن طهرته بالشك. والثالث لا ينجس بحال، لأنه لا يمكن الاحتراز منها فعفي عنه، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها من الطوافين عليكم والطوافات. وثلاثة أوجه نتكلم عليهم ولا لا؟ حد تهم هذه المسألة؟ طيب هذه مسألة فقه. فيقول بها ثلاثة أوجه. الوجه الأول أنه تنجس هذا الماء لأن تيقن نجاسة فمها، أليس كذلك؟ والثاني إن غابت ثم رجعت لم ينجس، لأنه يجوز أن تكون وردت على ماء كثير على ماء فطهرها، يعني طهر فمها، فلا يتنجس ما تيقن طهارته بالشك. والثالث أنه لا ينجس بحال، لأنه لا يمكن الاحتراز منه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنها من الطوافين عليكم والطوافات. نوضح الكلام؟ نوضح ولا بكفاية كده؟ خلاص كله فصل؟ فصلوا؟ من التصحيح؟ هذه مسألة طويلة ما أنا ما رضيتش أقولها، مسألة طويلة نقولها. يعني مسألة طويلة عليكم شوية. مسألة صعبة. نقولها المسألة دي ونرجع للهرة تاني. وإن اشتبه ذلك على رجلين فأدى اجتهاد أحدهما إلى طهارة أحدهما واجتهاد الآخر إلى طهارة الآخر، يبقى لو احنا الاثنين بقى هو واقفين يقول له يا عم المية دي نكسة، دي المية دي طهرة، هتتوضى منين؟ قال له أنا هتحرى. طب وانت هتعمل ايه؟ قال له أنا هتحرى أنا كمان. لازم مش كده الاثنين هيتحرى؟ ده اتحرى طلع الماضي طاهر، ده اتحرى طلع الثاني طاهر، وحيصلوا الظهر بقى سوا، يعملوا ايه بقى؟ وان اشتبه ذلك على رجلين فأدى اجتهاد احدهما الى طهارة احدهما واجتهاد الاخر الى طهارة الاخر، توضأ كل منهما بما اداه اليه اجتهاد. لازم الواحد يتوضأ بالذي اداه اليه اجتهاده، ولم يأتم احدهما بالاخر، لان كل منهما يعتقد ان صلاة امامه باطلة. واحد يقول غلط فقه ده مش كده، يبقى ده تيمم لانه وجب الاجتهاد في حقه، والثاني تيمم لانه وجب توضع من هذا للزوم الاجتهاد في حقه في هذا الاناء، والثاني توضع من هذا الاناء للزوم الاجتهاد في حقه. وما بعد ذلك قال ثم لم يأتم احدهما بالاخر لانه يعتقد ان صلاة امامه باطلة قطعا. صح، هذه المسألة في اشتباه على الاثنين. في مسألة قريبة منها يقول هذا الذي ذكره في المصنف متفق عليه كما ذكره إلا أصحابنا حكوا عن أبي ثور رحمه الله تعالى أنه يجوز أن يأتم أحدهما بالآخر، ولا شك في ضعف هذا المذهب، فإن صلاة المأموم باطلة قطعا إما لعدم طهارته وإما لعدم طهارة الإمام مع علمه بالحال. ماشي دي؟ وبنكمل المسألة دي. وهذه المسألة ومثل هذه المسألة إذا اختلف اجتهاد رجلين في القبلة، اختلف اجتهاد رجلين في القبلة، واحد هيصلي كده واحد هيصلي كده، هيصلي وراء بعض؟ صلوا فرادى كل إلى ما أداه اجتهاده إليه، كما لو خرج من أحدهما حدث وتناكراه، الاثنين واحدين وخرج من أحدهما حدث، وده بيقول له لا أنا ما خرجش مني حاجة مش واخد باله، والتاني بيقول لا أنا برضك ما خرجش مني حاجة. ففي كل هذه الصور تصح صلاة كل واحد منهما اعتبارا باعتقاده، ولا يصح اقتداء أحدهما بالآخر. كفايه كده بقى عليكم النهارده، جزاكم الله خيرا. الهره طويله، مساله طويله اخرها مساله بس فيها فرع اسمه سؤر الحيوان، مساله نعرفها سؤر الحيوان، سؤر وهو ما بقي في الاناء بعد شربه او بعد اكله، ومراد الفقهاء بقولهم سؤر الحيوان طاهر او نجس، ايه المراد بكلام الفقهاء لما يقول لك سؤر الحيوان ده طاهر ولا نجس؟ ايه المراد بها؟ المراد لعابه ورطوبة فمه. يبقى لما يجي يقول سؤر هذا الحيوان طاهر او سؤر هذا الحيوان نجس، المراد لعابه وطهور ورطوبة فمه. ومذهبنا ومذهب الجماهير ان سؤر الهرة طاهر غير مكروه، وكذلك سؤر جميع الحيوانات من الخيل والبغال والحمير والسباع والفأر والحيات وسام أبرص وسائر الحيوان المأكول وغير المأكول، سؤر الجميع وعرقه طاهر غير مكروه إلا الكلب والخنزير. نحفظها دي بقى. وهذه دليلها مسألة الهرة التي لم نذكرها فيها، فدليلها هذا الحديث الصحيح الذي رواه الأئمة الأعلام في كتبهم، وهو عمدة مذهبنا في طهارة سؤر السباع وسائر الحيوان غير الكلب والخنزير. ماشي، فعلينا كده النهاردة إن شاء الله. نعم مرة جاية بقى خلاص بتفعلها كده. نرجع إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الأحكام من بلوغ المرام.